من بقرابتهم وكيف يستكرهم. ولهذا يروى انهم جاءوا الى عمر رضي الله عنه لما قضى في المساله واسقط الاخوه الاشقه, جاءوا اليه وقالوا هب ان ابانا كان حمارا, اليست امنا واحده؟ فقضى عمر رضي الله عنه بان شركهم مع الاخوه لام, ولذلك سميت بالشماريه لانهم قالوا لعمر هب ان ابانا كان حمارا اليست امنا واحده؟ لا ما شيء وطلبت هذا المكان في قسم الاحفاد فقط من قبل انها لم تقدم.